من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي فيما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الأجداد والأخوة، خاتمة. هذه الخاتمة ترتبط بأولاد الأخوة والأخوات، هل يرثون أو لا يرثون؟ لا إشكال أنهم يرثون عند فقدان الأخوة والأخوات، فإذا لم يخلف الميت لا أخوة ولا أخوات قام الأولاد، أي أولاد الأخوة والأخوات، مقام آبائهم عند عدمهم، أي عدم الأخوة والأخوات. فكيف يرثون؟ يرثون يأخذون نصيب من يتقربون به، فأولاد الأخوة ولد الأخ يأخذ نصيب الأخ، ولد الأخ يأخذ نصيب الأخ. هنا تأتي الفروع المتعددة، إن كان ابن الأخ أو ولد الأخ منفردان فالمال له، إن كان مجتمعان هل يجتمع من جهة واحدة أو من جهات متفرقة؟ هذه الفروع التي دائما تكرر. قال خاتمة: أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أي عدم الأخوة والأخوات، ويرث كل واحد منهم، أي من أولاد الأخوة والأخوات، نصيب من يتقرب به، لأن كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به. فولد الأخ يأخذ نصيب الأخ، ولد الأخ يأخذ نصيب الأخ. فإن كان ولد الأخ أو ولد الأخت واحدا كان النصيب له، أي نصيب؟ نصيب من يتقرب به، فيكون النصيب له بأكمله. وإن كانوا جماعة، يعني خلف الميت ليس فقط ولد أخ واحد بل أولاد أخوة جماعة، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، متى؟ إن كانوا ذكرانا أو إناثا. وإن اجتمعوا، يعني ذكران وإناث، أولاد أخوة وبنات أخوة، ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يأتي التفصيلات إذا كان خب ما قيد الآن، يأتي إن شاء الله الفروع اللاحقة من جهة. وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية، اولا اولاد الاخوة من ام يأخذون نصيب من؟ اولاد الاخوة من الام يأخذون نصيب الكلالة المتعددة. الكلالة المتعددة كم نصيبهم؟ الثلث. كيف يوزع الثلث بينهم؟ بالسوية، لان الثلث يوزع بين الأخوة من جهة الأم بالسوية، أيضا على أولادهم يوزع بالسوية نصيب من يتقربون به. وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية، لأنهم شركاء في الثلث، كلالة الأم المتعددة. هذا أولاد الأخوة من الأم. وأولاد الأخوة من الأب أو من الأبوين، لهم الباقي، لهم الباقي كيف يوزع بينهم؟ بالتفاضل شلالة الأب يوزع بينهم. ويأخذ أولاد الأخوة سواء كان للأبوين أو للأب، لأنهم يأخذون نصيب كلالة الأب أو كلالة الأبوين. كلالة الأب أو الأبوين ما هو نصيبهم؟ الباقي. ويأخذون أولاد الأخ، ويأخذ أولاد الأخي الباقي كأبيهم، أبوهم الذي هو أخ الميت، أبوهم يعني أخ الميت لأن أولاد أخ الميت. وأولاد الأخت، الأخت أخت الميت كم نصيبها؟ النصف. إذن أولادها يأخذون النصف. وأولاد الأخت للأب والأم النصف، نصيب أمهم، أمهم التي هي أخت الميت. واضح يا أخوان؟ أخت الميت هي أم الأولاد، لأن الأولاد أولاد أخته، يعني هؤلاء أولاد أختي، نصيب أمهم وهو النصف إلا على سبيل الرد، يعني كما يرد على أمهم التي هي أخت الميت أيضا يرد على أولاد أخته، على أولادها الذين هم أولاد أخت الميت كما يرد على أمهم يرد عليهم. الأختين فصاعدا كم نصيبها؟ ثلثان. إذن أولاد الأختين فصاعدا يأخذون الثلثين، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين نصيب أمهم، أمهاتهم هنا اللاتي هم أخوات الميت. إلا أن يقصر المال، يعني يحدث عوض. متى يحدث العوض؟ بدخول الزوج أو الزوجة. فكما يدخل النقص على أمهاتهم الأختان، على أمهاتهم الأختين فصاعدا يدخل النقص على أولادهم. يعني بعبارة أخرى يقومون مقام آبائهم ردا وحجبا وإرثا. جميع الأحكام المترتبة على آبائهم تترتب على أولادهم، فإذا كان يدخل النقص على أبائهم كان يرد على أبائهم، ينقص ويرد على أولادهم. إلا أن يحصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي مو الثلثين، لأنه قد يدخل عليهم النقص، فيكون لهم الباقي يعني بعد دخول النقص عليهم، بعد دخول النقص على أولاد الأختين فصاعدا يأخذون الباقي، والزوج يأخذ نصيبه الأعلى أو الزوجة. كما يكون لمن يتقربون به، يعني كما يكون لمن يتقربون به أولاد الأختين يتقربون بماذا؟ بالأختين. يعني كأن الأختين هي الموجودة. ولو لم يكن، هنا يريد أن يقول ما تقدم، أولاد كلالة الأبوين لا يحجبون أولاد كلالة الأم. تقدم بالأمس أن كلالة الأبوين لا تحجب كلالة الأم. نعم كلالة الأبوين تحجب كلالة الأم. إذا وجد أخوة للميت من أبوين وأخوة للميت من أمه كلاهما يرث، أما إذا وجد أخوة للميت من أبوين وأخوة للميت من أب فقط فالأخوة من جهة الأب فقط لا يرث مع وجود الأخوة للميت من جهة الأبوين. أيضا أولادهم كذلك. أولادك كلالة الأبوين لا تحجب أولاد كلالة الأم، وأولاد كلالة الأبوين تحجب أولاد كلالة الأب فقط. قال ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، ما معنى أولاد كلالة الأب والأم؟ يعني أولاد أخوة الميت من أبويه، يعني أولاد أختي أو أولاد أخي، وهذا أخي من أبوين. ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم من يقوم مقامهم؟ قام مقامهم أولاد كلالة الأب. كلالة الأم يقومون مقامهم؟ يقول لا، لا يقومون مقامهم لأنهم يشاركونهم في التركة، يرثون معهم وليس في طولهم بل في عرضهم. يأتي تقدم نحن أن الكلالة المنفردة كم تأخذ؟ السدس. إذن أولاد الكلالة المنفردة السدس، أولاد الكلالة المتعددة اثنين فصاعدا الثلث. إذن كذلك الأولاد نصيب من يتقربون به. ولأولاد الأخي أو الأخت من الأم، يعني أولاد كلالة، أولاد كلالة السدس متى؟ لا منفردا. ما معنى؟ يعني فقط خلف ولد أخ من أمه لأمه أو بنت أخ لأمه، هذا معنى منفرد. ولو كانوا أولاد الأخ أو الأخ اثنين فصاعدا من أمه، كانوا يعني من الأم، كان لهم الثلث نصيب من يتقربون به وهي الكلالة المتعددة. لكل فريق نصيب من يتقربون به. كيف يوزع بينهم الثلث أو الثلث؟ ضمن القاعدة بالسوية سواسا في الثلث، لأن الكلالة قلنا دائما التوزيع بينهم يكون بالسوية بالتساوي، يكون للذكر مثل حصة الأنثى وأنثيين تساوي. فرع لو اجتمع كلالات، يعني خلف الميت أولاد أخوة لأب وأم، أي كلالة أولاد كلالة لأبوين، وخلف أولاد أخوة لأم أولاد كلالة لأم، وخلف أولاد أخوة لأبين، إذا خلف مجموعة كلالات. هنا نقول في المقام نفس الكلام، كما لو خلف أخوة لأبوي وأخوة لأم وأخوة لأب، الكلام هو الكلام. يعني احذف انت الأولاد وقدر مكانهم آباءهم أو أمهاتهم، يعني أخوة الميت كأنهم موجودين، كأنهم ولا لو موجودين حجبوا أولادهم، كأنهم في التوزيع موجودين. هنا نقول كلالة الأب تسقط بوجود كلالة أبوين، فأولاد الأخوة لأب فقط لا ترث مع وجود أولاد أخوة لأبوين، يحجبونهم لأنهم يتقربون بوصلتين. إذن من الذي يرث فقط في المقام؟ أولاد أخوة لأم وأولاد أخوة لأبوين. كيف؟ ما هو نصيب كل منهم؟ نصيب من يتقرب به. الأبوين الباقي والأم الثلث لأنهم متعددون. ولو اجتمع أولاد الكلالات، يعني كلالة لأم كلالة لأب كلالة لأبوين، كان لأولاد كلالة الأم، يعني أولاد أخوة الميت لأمه، يعني هؤلاء أولاد أختي وأختي فقط من جهة الأم، كان لأولاد كلالة الأم الثلث نصيب أمهم، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان الباقي، لأن لهم الباقي. أولاد كلالة الأب يقول يسقطون لأن الأقرب يحجب الأبعاد، وسقط أولاد كلالة الأب لأنهم لا يرثون مع وجود أولاد كلالة الأبوين. جيد. لو دخل الزوج والزوجة، لأننا تقدم قلنا جميع طبقات ومراتب الورثة تشارك الزوج والزوجة، أولاد يشاركون الزوج، آباء تشارك الزوج، أعمام، أخوال، أجداد، أولاد أخوة، أولاد أبناء، كلها تشارك الزوج والزوجة. إذا دخلت المقام زوج وزوجة يأخذون النصيب الأعلى. ولو دخل عليهم، يعني على أولاد الكلالات، يعني مات الميت وخلف أولاد أخوة مع زوج أو أولاد أخوة مع زوجة، الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما بلا. ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له، أي للزوج أو الزوجة، نصيبه الأعلى، الزوج النصف، الزوجة الربع. خب، والكلالة يقول ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، يقول نصيب أمه. متى الثلث؟ إن كانوا لأكثر من واحد، يعني متعددة، كلالة متعددة. والثلث إن كانوا لواحد والباقي يذهب لأولاد كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا. إذا يوجد ناقص يدخل على من؟ على كلالة الأبوين. إذا موجود زائد يرد عليهم، يعني على أولاد كلالة الأب والأم. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم ولا يدخل عليهم نعم. زائدا كان أو ناقصا، زائدا في فرض الزيادة يعني التعصيب، ناقصا يعني في فرض العون، النقص يدخل عليهم، الزيادة تدخل لهم. ولو لم يكونوا، يعني ماذا؟ يعني إذا مات الميت ولم يخلف أولاد أخوة لأبوين، فقط خلف أولاد أخوة لأب فقط، خب يرثون، لأن الحاجب ارتفع، المانع من الإرث، الحاجب من الإرث ارتفع فيرثون. كان الحاجب الذي يحجبهم عن الإرث أولاد كلالة أبوين، والمفروض أنهم غير موجودين، إذن يرثون أولاد كلالة أب. ولو لم يكونوا، أي أولاد كلالة الأب والأم، فلأولاد كلالة الأب خاصة. هل خب إذا وجد نقص بمزاحمة الزوج والزوجة يدخلوا عليهم الزيادة؟ إذا فرضنا وجود زيادة، زيادة الفريضة على السهام، كلالة الأب يدخل عليهم تدخل عليهم الزيادة أو لا؟ يقول التردد الذي سبق. سبق التردد قول الشيخ الصدوق وابن إدريس الحلي. الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قلنا بأنه نعم أنه يخص بما فضل عن السهام. تمسك بدليلين، بما أن النقص يدخل عليهم إذا الزيادة تدخل لهم، من له الخسران فمن عليه الخسران فله الجبران. والدليل الثاني الذي تمسك به هو رواية. المصنف قال على الاثنين، من هم الاثنان؟ كلالة الأم وعد اللي مو موجودين، فقط كلالة لأبوين. هو يقول على ما مضى، هو يقول على ما مضى. نعم قال لأنهم يقومون مقام أبائهم. كان نعم إيه، لكن بقلنا أن يقومون مقامهم، إذن يترتب نفس الحكم. ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأبي خاصة. وفي طرف الزيادة لو زادت الفريضة هل يختص؟ لا إشكال، لا إشكال أنه يرد عليهم، لكن هل يختصون بالرد أو يشمل حتى أولاد كلالة الأم؟ مو أن هنا الإشكال والتردد في أصل الرد، لا إشكال في أنهم يردون أن الرد يصل إليهم، ولكن هل يختصون بالرد أن يشمل حتى أولاد كلالة الأم؟ هنا التردد من هنا في الاختصاص والشمول. وفي طرف الزيادة يحصل التردد، يعني هل يختص الرد بكلالة الأب أو يشمل حتى كلالة الأم؟ يحصل التردد على ما مضى. نعم فرعون يقول ولو اجتمع معهم، مع من؟ مع أولاد كلالة مطلق. ولو اجتمع معهم مع أولاد الكلالة، يعني أولاد الأخوة لأبوين لأب لأم، اجتمع معهم من؟ الأجداد، يعني مات الميت وخلف أولاد أخوة وجد أو جدة. خب لا إشكال أن الأجداد والأخوة من مرتبة واحدة، وبما أن أولاد الأخوة يقومون مقام أبائهم عند عدمهم إذن يشاركون الأجداد، فكما أن الأخوة تشارك الأجداد أولاد الأخوة أيضا يشاركون الأجداد. ولو اجتمع معهم مع أولاد الأخوة الأجداد قاسموهم، يعني قاسم الأخوة الأجداد كما تقاسمهم الأخوة، يعني كما أن الأخوة تقاسم الأجداد أولاد الأخوة أيضا يقاسمون الأجداد. وقد بينا هذا تمام الكلام في المرتبة الثانية. يصل بنا الكلام إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الأعمام والأخوال. وعلى النسب، العم إذا انفرد فله المال، والخال إذا انفرد فله المال، وإذا وجدت أعمام يرثون يوزع المال بينهم بالسوية، وكذا إذا وجد عمات وأعمام يوزع المال بينهم بالسوية. إذا وجد عفوا عمات، أما إذا اختلفوا عم وعمة، عم وعمة، هنا يوزع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذون نصيب من يتقربون به. الكلام الذي تقدم بنفس النسق والترتيب يأتي هنا في الأعمام والأخوال. نعم نصيب من يتقربون. نظير الأجداد. المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال. العم يرث المال إذا انفرد، وكذا يعني يرث المال العمان والأعمام، يعني لو خلف الميت مجموعة أعمام، ثلاثة أعمام، كل المال لهم يوزعونه بالسوية لأن كلهم أعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية. وكذا أن يقتسمون المال بالسوية ولهم المال إذا خلف عنتان فقط، أو عنتان أو عمات، عنتان أو عمات وزع المال بينهم بالسوية. وإذا اجتمعوا، من الذي اجتمع؟ عمات وأعمام. هنا نبين رأي المحقق ثم نعلق. وإذا اجتمعوا يعني أعمام وعمات، كيف يوزع المال بينهم؟ من باب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في حالة الاجتماع. ما معنى اجتمع ولو كانوا متفرقين؟ متفرقين من جهة النسب. نعم، وصل أو وصلتين. يعني أنا عندي عنا من جهة أبوين. ما معنى عنا من جهة أبوين؟ يعني أخت أبوي من جهتين، يعني عبارة نقول خليفة أبوي. وعندي عنا أخت أبي من أمه، إذن هي عنتي من طرف واحد. هذا معنى متفرقين، يعني لو مات الميت وخلف عنا لأبوين وعنا لأب أو عنا لأم، هذا معنى متفرق. مستمعين يعني كلهم من جهة واحدة، لكن متفرقين مستمعين يعني عم وعما من جهة واحدة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا صور الاجتماع في المقام ثلاث صور. تارك نقول خلف الميت أعمام وعمات أخوة لأبي الميت لأبي وأمه خلصاء له. هنا لا إشكال أن المال يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الصورة الثانية أعمام وعمات أخوة لأبي الميت من جهة أبي فقط، هنا أيضا لا إشكال عندهم أن المال يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الصورة الثالثة أعمام وعمات أخوة لأخوة الميت. أعمام وعمات يعني أخوات أبو الميت من جهة أمه فقط. هنا هل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنا أطلق العبارة المحقق وكأن لا خلاف فيها. في هذه الصورة الثالثة لو خلف الميت أعمام وعمات أخوة لأبي الميت من أمه فقط، هنا قولان. القول الأول ما هو ظاهر عبارة المحقق والشيخ المفيد والصدوق عليهم الرحمة، أن المال يوزع بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. تكون جميع الصور بناء على هذا القول، يكون التوزيع والقسمة من باب التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا خلف أعمام وعمات أخوة أبي الميت لأمه فقط. القول الثاني وهو ما ذكره الشهيد في قواعده والدروس، القواعد والدروس، وأيضا ذكره صاحب الرياض من أن المال يوزع بينهم بالتساوي، خلاف النصوص الأولى والثانية. بل ادعى صاحب الرياض عدم الخلاف في ذلك. إذن المسألة محل خلاف في الصورة الثالثة، وليس مجمع عليها أن يكون التوجيه بالتفاضل، بل قولا وادعى عدم الخلاف أنه بالتساوي. قال: وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين، يعني بعضهم أعمام أخوة لأب الميت من أبوين، وبعضهم أعمام أخوة لأب الميت من أب، وبعضهم أخوة لأب الميت من أم. يقول: نلحقهم بمن يتقربون به. العم أو الأعم من طرف الأم يلحق بنصيب الأم. الثلث في حالة التعدد، الثلث في حالة الانفراد. والأعمام أو العمات من طرف الأب يلحقون بكلالة الأب، بكلالة الأب أو كلالة الأبوين، فيكون لهم الباقي. ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم الثلث. لماذا إلحاقا؟ إلحاق من باب إلحاقها بكلالة الأم المنفردة، يعني أخت الميت، أخت الميت كم لها من أمه؟ ثلث واحدة. إذا كانت متعددة الثلث، ولما زاد على الواحد يعني كلالة متعددة الثلث. كيف يوزع؟ هم من باب توزيع الكلالات. الكلالات كيف توزع؟ بالتساوي، شركاء بتعبير الآية، شركاء في الثلث، ويستوي فيه القسمة، يعني في النقيض في الثلث أو الثلث، الذكر والأنثى بينهم بالتوية. والباقي يذهب للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم، ما قال من الأب فقط، لأنه يسقط مع وجود الأب مع وجود من الأب والأم من الطرفين. لماذا الباقي لهم؟ لأن ألحقناهم بكلالة أبوين، كلالة الأبوين وهم الباقي، إذن هم لهم الباقي. والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم كيف يوزع بينهم كلالة الأبوين؟ من يقوم مقامهم أيضا بالتفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد أعمام لأبوين، يعني أخوة أب الميت لأبوين، هل يرث أعمام لأب؟ لا يرث، يحجبونهم، ويسقط الأعمام للأب مع وجود، يسقطون بالأعمام للأب والأم بوصلتين. متى يرث الأعمام للأب فقط؟ مع عدم وجود الأعمام للأبوين، ويقومون أي الأعمام للأب مقامهم أي مقامكم، نعم مقامهم أي مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم، أي عند عدم الأعمام للأب والأم. نأتي الآن في هذه المسألة، وهي يقول: إذا خلف الميت عمن وابن عم، من يرث؟ خب إذا وجد لا، إذا وجد الخال يرث ابن الخال، خب لا، لأن الخال يحجب ابنه. كذلك العم إذا وجد فإن ابن العم يرث أو لا يرث؟ يرث. يرث. محتوى القاعدة أنه لا يرث لأن العم يحجب ابن العم، هذا حسب القواعد. لكن قام الإجماع في خطوط هذه الصورة أنه إذا ترك الميت عما وابن عم ورثت إليهما كلاهما فقط في هذه المسألة أجمع عليها، فقط هذه المسألة قام الإجماع. وإن كانت هي على خلاف الأصل والقواعد، قواعد الإرث. وهذه المسألة هي التي يعبر عنها بالمسألة الإجماعية، ادعي فيها الإجماع بل ادعي فيها التوافق. من حيث الروايات لا مدرك لها إلا رواية واحدة، فهذا الإجماع إن لم يكن مدركي فهو على الأقل محتمل المدركية. لا هنا التواتر لابد أن التواتر ينشأ من اجتنابهم. نعم تواتر اتفاق العلماء بأكمله، لا يوجد مخالف من الطائفة أصلا، من القدماء قبل عمد على القدماء أصلا. ولهذا هذه الرواية وإن كانت حسب المباني السندية ضعيفة، لأن الرواية سلم ابن محرز وسلم ليس له توثيق، هذه الرواية باب 2 ميراث الأعمام والأخوال الحديث التاسع، الباب الثاني من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الوسائل الحديث التاسع، ما له توثيق. على أن حتى فيها بعض الجهات فيهم كلام، لكن بناء على أن عمل المشهور جادرا لسند الرواية، وإن كانت ضعيفة لكن عمل المشهور بالرواية جابر لها، وهذا أعظم من عمل المشهور. نعم لا غير إجماع مدرسي، لكن إجماع مدرسي هذا عمل المشهور بها، يعني عمل بها هو على بعض المباني، بل حتى مثل السيد الخوي الذي يقول أن عمل المشهور ليس جابر للرواية، كما أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يؤمن بها، كذلك عمل المشهور برواية ضعيفة لا يجبرها. شيخنا كذا يقول عمل المشهور لا جابر لا كافر، يقول ولكنه وجود هكذا إجماع، وجود هكذا تواتر، وجود هكذا تسالم بين الطائفة، هذا حجة. نعم تسالم تواتر إجماع، يقول هكذا إجماع عدة في مسائله، حيث أنه لا يوجد حتى مخالف واحد. لكن ماذا قالوا الخلاف؟ إذا خلف الميت عنا وابن عن في هذه المسألة فقط يرث هنا ابن العم. نعم لا ابن العم، ابن عم الميت ثم نفس العم. لا ابن مو ابن عم. هنا الكلام وقع لو اختلفت الصورة، هنا قال لو اختلفت الصورة ولو تغييرا طفيفا. هنا نرجع إلى القواعد، فإن مع وجود العم يحجب من هو أبعد منه، حتى لو دخل زوج، حتى لو دخلت زوجة معهم، حتى لو دخل خال معهم، بمجرد يتغير المثال نرجع إلى القواعد، فالعم مع وجوده يحجب الأبعد. إذا نقتصر فقط على هذا المثال فقط، لأن هذا هو معقد الإجماع ومدلول الرواية بحيث لو تبدل ابن العم إلى بنت عم، يعني لو خلت الميت عم وبنت عم، لا لا تعرف بنت العم. قد تقول هناك ابن العم ورث ابنت العم على نفس المنوال نفس الخط. المشهور انه بمجرد تغير الصورة ولو تغييرا قطيفا رجعنا الى مقتضى القاعدة. نعم لا قد ندرس نقولها ورد في الرواية لأن على خلاف مقتضى القواعد. بعضهم قال لا ننظر إلى النظر العرفية، ابن عم وبنت عم يقول استخلاف إذا المسألة كان ما تغيرت، إذا جوهرها حقيقتها روحها لم يتغير، صورتها الظاهرية تغيرت. فهل بعضهم فصل؟ قال إذا كان التغيير جوهريا كما إذا دخل زوج دخل زوجة، هنا لا التغيير جوهري، هنا تنقلب نرجع إلى مقتضى القواعد. أما إذا كان التغيير تغيير الصورة شكلي فقط إذن عند الحد أو مثلا قد ينظر العرف ابن ابن العم يقول الله هنا تشملها المثلة نتعدى، ولكن المحقق يقول فقط نقتصر على هذه المسألة وهو قول أكثر المتأخرين. قال من دون فرق أن تكون أن يكون تغيير الصورة جوهريا أو شكليا. قال ولا يرث ابن الابن عن مع عن ولا من هو أبعد مع وجود الأقرب إلا في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ المسألة الإجماعية وهي ابن عم شوف بعد لأبوين مع عم لأب، يعني لو تغيرت صار عم لأبوين أو لأم يقولوا لا نرجع إلى القواعد. نعم هذا المسألة الإجماعية فابن العم أولى من من؟ من العم لأب، مع أن مقتضى القاعدة من يرث عن العم لأب. نعم نعم لا مو أب مو أبو هذا، لأن العم لأب وابن العم لأب وأم، يعني الميت عند عم لأبوين لكن ميت ابن موجود نعم مو ابن هذا. نعم ابن العم أولى من عم الأب لا يرث. وين كلام هذا الكلام من الصواب؟ فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها. فلو انضم إليهما، يعني إلى ابن العم لأبوين وعم الأب انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن، يعني رجعنا إلى مقتضى القواعد. حتى لو دخل زوج وزوجة نعم لا لا قال لأب فقط مع عم الأب. لحظة خلنا نقرأ العبارة. قال وهي ابن عم لأب وأم مع عم مكتوب عندكم عم لأب أو عم الأب؟ صحيح. وهي ابن عم خلف الميت ابن عم لأب وأم مع عم الأب، هنا مع عم الأب عم الأب هذا عم شيخنا لأبي. الرواية تقول في باب من أبواب ميراث الأعمام. أبواب ميراث الأعمام أي باب؟ أنا قلت الباب الثاني ها الحديث التاسع عن أبي عبد الله عليه السلام عن عماد بن موسى عن الحسن بن ضرير عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله محرز محرز قال في عم وعمه قال للعم الثلثان وللعمة الثلث. لا مو هذا بارنا خلوها مو مشكلة. قال بعد ذلك ولو انفرد الخال ولو انفرد الخال الآن كما انفرد إذا انفرد العم يكون له المال والخال أيضا كذلك في النقطة الآن ولو انفرد الخال كان المال له وكذا المال لهم ولهما إذا انفرد الخالان والأخوال وكذا الخال والخالتان والخالات. نعم ولو اجتمعوا ما معنى اجتمعوا؟ يعني خال وخالات فالذكر والأنثى سواء. لماذا؟ لأن الأصل فيها التساوي ولا دليل على التفاضل. في تعبير صاحب الجواهر قاعدة التسوية من باب أصالة قاعدة التسوية. ولو افترقوا يعني خال لأب خال لأم خال لأبوين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا خلال المنفردة والثلث إن كان أكثر. الذكر فيه والأنثى سواء لأنهم يأخذون نصيب من يتقربون به شركاء في الثلث والثلث والباقي أين يذهب؟ للخؤولة من الأب والأم يعني مثل كلالة أبوين يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني بالسوية لأنه لا دليل على التفاضل. نعم للذكر مثل حظ الأنثى بأصالة التسوية. نعم نعم بخلافه. وتسقط الخؤول من الأب يعني الأخوال من طرف الأب فقط تسقط مع وجود خؤول من أب وأم. نعم وتسقط الخؤول من الأب إلا مع عدم الخؤول من الأب والأم. لماذا الخؤول من الأب تسقط مع وجود خؤول من أبوي الأقربية وصلتين؟ ولو اجتمع الأخوال والأعمام يأخذون نصيب من يتقرب كان للأخوال الثلث لأنهم بمنزلة الأم وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى. بقية الكلام في الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.